والقرآن نازل من عند الله، والله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، له صفة العلو المطلق، والقرآن فعلان، إما بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل القرآن، وزيادة الألف والنون تدل على الامتلاء، أنه يقرأ كثير ويفهم كثير، فهو فعلان أي بمعنى قارئ أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، كما قال تبيانا لكل شيء. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أو فعلان بمعنى مفعول أي مقروء ومبرز ومبين، كما قال تعالى لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي وينزل الله جل وعلا من القرآن من هذا الكتاب الذي جعله بهذه الصفة ما هو شفاء، ما يكون به شفاء القلوب من النفاق ومن الشبه ومن الشكوك، وما به شفاء الأبدان من المرض والسقم، فهو شفاء لكل شيء. إذن هذه منة عظيمة ونعمة يجب أن تشكر بأن أصحاب كتاب ربنا، فيكون لكل واحد منا وقت مع الكتاب، كل واحد منا يأخذ وقت مع القرآن لحفظه لفهمه لتدبره للعمل به للاستشفاء به لإزالة الأمراض به. بعدين قال ورحمة للمؤمنين، هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأن المؤمن إذا قرأ القرآن خاف فابتعد عن المعاصي وفرح ونشطت نفسه للطاعات فشفي ورحم، يشفي ما في قلبه من الأمراض فينشط للطاعات فيرحم، لأن المريض لا يستطيع أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن ينشط للعبادة، أما الجسم السليم فهو الذي إيش يكون نشيط للعمل، والعبادة تحتاج إلى نشاط، فلذلك من أكبر أسباب النشاط قراءة هذا الكتاب وتدبره، لأن من تدبره وجد فيه العجب كما سيأتي. إذن وينزل الله جل وعلا من هذا القرآن ما هو شفاء للقلوب وللأبدان، وينزل أيضا من القرآن ما هو رحمة للمؤمنين بالعمل به بامتثال أوامره باجتناب نواهيه. بعدين قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بعدين هنا يعني أوجز، قال للمؤمنين شفاء ورحمة وللكفار خسارة ومرض، لكن اختصر وقال خسارة، لأن مقابل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا نقصانا أي مرضا وإيش وعقابا. والخسران أصله أن يتاجر الرجل فيجد رأس ماله نقص يقال له خسر، ولذلك الخسارة الحقيقية أن يموت الإنسان ويفقد منزله في الجنة، هذه أكبر خسارة. الذي ينتقل من الدنيا ولا يجد الجنة ولا يجد أحبابه ولا يجد أصدقائه الطيبين، هذه هي الخسارة الكبيرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. والذين اجتنبوا الطاغوت الشيطان الأصنام الهوى المعبودات كلها اجتنبوها أن يعبدوها كراهية أو مخافة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهمش البشرى لهم الكلمة التي قيلت لهم تتغير بشرتهم من شدة الفرح. البشرى الكلمة الذي إذا قيلت للإنسان تطلقت أسارير وجهه من شدة الفرح يقال لها البشرى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ثم قال فبشر عبادي. عبادي لا عباد الشيطان لا عباد الدرهم لا عباد الدينار عبادي. ما صفتهم؟ الذين يستمعون. بعض الناس ما هو مستعد ليسمع أي درس، ما هو مستعد ليسمع محاضرة، ما هو مستعد ليسمع نصيحة. طيب الذي لا يستعد ليسمع من أين تأتيه الهداية؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي والوحي انقطع. الذي لا يستعد أن يسمع الدروس الحلال والحرام ويسمع المواعظ من أين تأتيه الهداية؟ فبشر عباد الذين يستمعون، أول شيء الاستماع بعدين اتباع أحسن ما يسمع. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم أن الذي لا يسمع لم يهده الله ولا عقل له. الذي لا يسمع للدروس ولا يسمع للمواعظ ولا يعطي وقت هذا لا عقل له. إذن يقول جل وعلا وإذا أنعمنا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أنعمنا أي الله، وإذا أنعم الله على الإنسان سواء كان جميع الخلق أو الكافر، ويدخل فيه دخول أول الكافر، أعرض بدل من أن يشكر ويطيع ويخاف يتكبر ويعرض هكذا يعطيك بعرضه، هذا العرض أعرض ونأى ابتعد بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوس قنوط لا يظن أن الشر يزول عنه. إذن هذا إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوع. ولذلك الإنسان كفور، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال إنما أتيته على علم قارون، إنما أتيته على علم. فين العلم؟ أتيته عن جهل، أتيته للفتنة. لذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا يظن الشخص أنه إذا أعطي له المال اختيار أو إذا أعطي له الفقر إهانة، لا، هذه ابتلاءات. ولنبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون ولنبلونكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فالدنيا ابتلاءات. لكن هذا الإخبار وهذا البيان ليتجنب العاقل موارد العطب، ليتجنب الموارد التي تسبب له الهلكة، ويسلك الموارد التي تسبب له النجاة وتسبب له الفوز. إذا أنعمنا، النعمة ضد النقمة، فالصحة نعمة، كثرة المال نعمة، قوة البدن نعمة، المنزلة نعمة. إذا أنعمنا على الإنسان الكافر أو جميع الناس أعرض تكبر وابتعد عن طاعة الله ونأى بجانبه عن امتثال أوامر الله وعن اجتناب نواهيه. وكان هذا المال وهذه النعمة سبب في طغيانه. وإذا مسه الشر المرض أو الفقر أو مصيبة أو حاجة كان يئوسا، كثير التهالك وكثير القنوط من رحمة الله. وكل من الأمرين جريمة يعني معصية كبيرة، القنوط معصية وكفر النعم معصية. فلذلك العبد لا يقنط من رحمة الله ويسأل الله العافية، وإذا جاءه أمر يؤمل الخير ويؤمل الأجر ويؤمل الفرج، وإذا جاءته نعمة يخاف من الله ويشكره، ولا تكون هذه النعمة استدراجا له وسببا في وقعه في الهلكة. فالمسلم يعني يخاف من النعم ويؤمل في النقم، لأن هذه النعم قد تكون لتوبقه، وهذه النقم قد تكون لتطهره، ما يدري الإنسان. ولذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله تعالى يختار لنا ويدبر لنا الأمر، ما كان لنا الخيارة. إذن إذا أعطينا للإنسان النعم تكبر وأعرض، وإذا أعطيناه يعني ابتليناه بالنقم كان يأوسا، كثير اليأس وكثير القنوط. ثم قال قل يا نبي، قل لهم، كل تنوين عوض، أي كل واحد منكم يعمل على شاكلته. المفسرون ما استطاعوا أن يحصروا على شاكلته، على طريقته، على هيئته، على دينه، على ما يحب، على ما يرضى، على ما يألف، على مثله، لأن هذا القرآن معجز ويأتي بألفاظ معانيها كثيرة. قل كل واحد منكم يعمل على الطريقة التي يريدها وسينال، كل واحد منكم يعمل العمل الذي يناسبه، العمل الذي يشاكله، العمل الذي يحبه، العمل الذي يرضاه، العمل الذي يعجبه. ولذلك كل إنسان وعمله مقرون به. إنسان الطيب عمله طيب، الإنسان الجميل عمله جميل، الإنسان المحترم عمله محترم، الإنسان الخبيث عمله خبيث، الإنسان المجرم عمله مجرم. لذلك الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات. إذن كل إنسان يعمل على الطريقة التي تعجبه، وهذا فيه تهديد وفيه وعيد وفيه أيضا تحفيز على الأعمال الفضيلة، لأن الفضيل لا يعمل الأعمال الخسيسة أبدا، والخسيس لا يعمل الأعمال الجميلة. لذلك كل إنسان وعمله مقرون به، اقرأ كتابك. أيوة. هذا جزاؤه. قل كل، أي كل واحد يعمل على الطريقة أو على المثل الذي يعجبه، الذي يناسبه، الذي يراه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل واحد يعمل، الله تعالى عالم وبصير بمن يستقيم فسيجازيه ويكرمه ويجعله من أهل الجنة، والذي ينحرف ويبتعد فسيجازيه ويكتب له عمله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن هذا الكلام نقرأه، ما الذي نأخذ منه؟ ما أكبر فائدة نأخذ منه؟ أن كل واحد منا يبدأ ببرامج جادة للإنقاذ، برامج جادة للإنقاذ. كيف ننقذ أسرتي من النار؟ كيف ننقذ نفسي ووالدي وعشيرتي وأقربائي وجيراني؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه جرعة في التحفيز لأن يكون الإنسان آدميا، لأن يكون منتجا، لأن يكون قدوة في الخير، لأن يكون أمة في أعمال الخير وفي أعمال التي ترفع الإسلام والمسلمين. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ربكم عالم بمن هو أصوب طريقا وأصلح حالا، فلا يخفى عليه شيء، وكل واحد يعطيه عمله. إذن ينبغي أن نهتم بالبرامج. برامج أولا نكون العقول، أهم شيء تحتاج الأمة زراعة العقول، أهم شيء تحتاج الأمة زراعة العدل، زراعة الإنصاف، لأن العقول تختصر لنا الطريق. إذا زرعنا العقول واهتممنا بها تقوى المصانع، تقوى الإدارة، تقوى العلوم، لأن العقول أمرها عجيب. وأكثر ما يقوض الأمم الزهد في العقول، لذلك أكبر شيء نهتم به العقول، زراعة العقول. الأذكياء يهيئ تهيئة خاصة ويجعل كل واحد من الأذكياء في جانب، 10 في الطب، 10 في الهندسة، 10 في التفسير، 10 في الحديث، من هؤلاء الأذكياء. وبعدين إيش؟ في مدة وجيزة تتغير الأمة علما وقوة وتماسك. كل واحد يعمل على طريقته، فإذا كان كل واحد يعمل على الطريقة التي هي جيدة ارتفع عنا وقوي الإنتاج وقوية العلاقة وجاءت السعادة وجاء الخير. وإذا كان كل واحد لا يشتغل ولا ينتبه ضعفنا. بعدين قال فربكم أعلم بمن هو أهدى أصوب طريقا وأنفع. بعدين أتى بإعجاز ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قيل أن اليهود أرسلت لقريش وقالوا سلوه عن ثلاث، فإن أجابكم عليها الثلاث فليس بنبي، وإن امتنع عن الإجابة عليها الثلاث فليس بنبي، وإن أجاب عن بعضها وترك بعضها فهو نبي. فسألوه عن الروح، وسألوه عن فتية أصحاب الكهف، الولد يخرج لأبيه ولأمه، وسألوه عن شيء ثاني، هل هو ماذا يأكل أهل الجنة أول شيء أو كذا، أيوة. فأجابهم عن أصحاب الكهف وأجابهم عن الثاني، وجاء في الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فحزنوا قال ليتنا لم نسأل، لأنه كشف شيء هم كانوا يكتمونه. ولذلك اليهود كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن السلام قال والله لمعرفتي به أكثر من معرفتي بولدي. وكانوا يهددون الأنصار الأوس والخزرج سيخرج نبي آخر الزمان ونتبعه ونقتلكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار هذا الذي تهددكم به يهود تعالوا نتبعه. ولما جاء وصار من العرب شرقوا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن قيل الروح جبريل، وقيل الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والذي يظهر أن الروح هنا المادة التي بها الحياة، ما هي؟ قال قل الروح من أمر ربي. قال العلماء أراد الله أن يبين للخلق ضعفهم وعجزهم وعدم قدرتهم، وأن الشيء الذي هو أهم شيء عندهم وحياتهم لا يعرفون بماذا، ما هو حقيقته. إذن الشيء الذي أنت تحيا به ما هو لا تعرف. إذن أراد الله تعالى أن يعلم الخلق بمثال من أنفسهم عجزهم المطلق. إذن فليتنبهوا ويطيعوا ربهم حتى الشيء الذي به حياتهم لا يعرفون ما هو. الحياة ما هي؟ هل هي هوى؟ هل هي جرب؟ ما هي؟ قل الروح من أمر ربي. ما يقدر واحد يقول لك الروح إيه؟ كيف الروح؟ شوف الإنسان تبقى فيه الحياة ماشي يتحرك، بعدين تنزع الحياة يبقى جماد زي الجماد، كيف فين راحة الروح؟ ايش الروح؟ الله أعلم. قل الروح من أمر ربي. بعدين قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سواء كان هؤلاء يهود أو كان جميع البشر. لذلك لما سأل موسى قومه من أعلم الناس؟ قال أنا. قال في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به؟ من لي به؟ قال خذ مكتل وذهب. أذهب. وبعدين ذهب قال لغلامه نسيت الحوت، قال هذا ما كنا نبغي، ورجع وجد الخضر. قال له السلام عليك. قال وعليك السلام. قال أنا أريد أن أتعلم منك. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمكه الله، ولا يمكن أن تستطيع أن تصبر. قال سأصبر. بعدين شوي جاءت السفينة وحملتهم من غير نول، فأخذ الخضر اللوح من ألواح السفينة ونزعه. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك؟ قال له سامحني وبعدين ما أعود. شوي وجد غلام قتله، قال له منكر، نفس بغير نفس، هذا ما عليه صبر. قال له ألم أقل لك؟ جاءوا لناس وما استضافهم، قالوا جدار، قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين قال وما فعلته عن أمري. فالخضير نبي وإن أباها من أباها. فالخضير نبي، لأن قتل النفس لا يجوز بالإلهام، الإلهام لا تعمل منه الحكام. وما فعلت عمري. إذن قال وما أتيتم من العلم. فجاء في السفينة عصفور ونقر منها، قال له ما نقص علمي وعلمك مما عند الله إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر. وما أتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ينبغي لنا أن نهتم بالعلم، لأن أشرف ما يتصف به المسلم العلم. والإنسان إما أن يطول عمره فأحسن له أن يتعلم، وإما أن يقصر عمره فالأحسن له أن يتعلم. فأهم شيء نصرف فيها أعمارنا هو العلم. العلم يحفظك، المال تحفظه، العلم يحميك، المال أنت تحميه، العلم يعزك، المال يذلك، العلم يرفعك، المال يوضعك. لأن عند المال ولا يصرف في مصاريفه أو يصرف في الحرام يسبب لصاحبه المشاكل. فما رأيت شيئا في هذه الدنيا أنفع للمسلم من علم مزموم بالورع. العزة في الدنيا أن يتعلم المسلم ويعمل بعلمه، فإن تعلم وعلم وعمل بعلمه فما أراده أعطاه له الله. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.